العبرة لما بين الصفا والمروة، وعلى هذا فالرقي إلى أعلى المروة والرقي إلى أعلى الصفا ليس بلازم. فلو اشتد الزحام أو كان مع الإنسان حطمة أو كبار سن أو مريض أو من يجهد الصعود إلى أعلى الجبل، فإنه على آخر الصفا، وآخر الصفا هو منتهى مجرى العربيات الموجود الآن. وتحرى العلماء المشايخ رحمهم الله في الزمان وضع هذا أن يكون عند آخر الحج، ولذلك كان في الفتوى أنهم يرعون في آخر الحج حتى إذا جاء بالأمنات البقية بالعربية إلى آخر إلى الموضع المعروف من الجبل، فهذا الحد هو القدر الذي ينتهي عنده الصفا. فلو رقى على طرف الصفا وعلى طرف المروة فقد حصل المكان المأمور بتحصيله. ثانيا، الأصل أن يكون على قدميه السعي، فإن احتاج لمرض أو كبر أو ضعف أن يركب العربية ونحوها فإنه يصح سعيه بذلك. يراعي السعي بين الصفا والمروة على ظاهر النص، ورخص بعض العلماء في السعي في الدور الثاني ومنع منه بعض العلماء، وهي مسألة متأخرة نازلة اختلف فيها العلماء رحمه الله. فكان بعض العلماء يرى، ولا يزال بعضهم من الأحياء حفظ الله يرون، أنه يسعى في الشوط الثاني في الدور الثاني، وبنوا ذلك على أدلة، منها أن الأصل الشرعي يقتضي أن الأعلى يأخذ حكم الأسفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طلقه يوم القيامة من سبع أراضين، فجعل الأسفل كالأعلى والأعلى كالأسفل. وسمعت في الفتوى بان حياة سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله أن العلة أن من ملك أرضا ملك سماها، وهذا أصل متفق عليه بين العلماء، فهو مبني على هذا المعنى في الحديث الذي ذكرناه. ومنع منه بعض العلماء الشيخ الأمير رحمه الله والوالد رحمة الله على الجميع، يرون أن البينية تقتضي ظرف المكان، ففرقوا بين الطواف في الدور الثاني في البيت وبين السعي بين الصفا والمروة لأن البينية مقصودة، فقال فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وعلى كل حال، من تأول فتوى من يجيز لا ينكر عليه، ومن أخذ بالاحتياط في دينه فلا ينكر عليه. والمنبغي أن يحرص الإنسان قدر استطاعته أن يلتزم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر، لكن لا ينكر خاصة، وهذا من رحمة الله عز وجل، وأن الناس كلها الآن تسعى في الدور الأول كيف يكون، ولكن الله وسع على العباد. والاجتهاد من نظر إلى أصول العلماء يرى له مبررات صحيحة، ولذلك في الطواف في الدور الثاني لم يفرق فيه بين الدور الثاني والثالث، وجعل أعلى الأرض كأسفلها، فلا فرق بين الطواف بين السعي عندما يقول بالجواز. قال رحمه الله: ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل سبعة أشواط. نعم، يشترط في صفة السعي أن يكون سبعة أشواط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتد بالسبع، ومذهب الجمهور أنها سبع كاملة، وذهب بعض الفقهاء إلى أن العبرة بأكثر السعي أربعة فأكثر، وهذا أصل عند الحنفية أن أكثر الشيء يأخذ حكم الكل، وعلى هذا فإنه يعتد بالأربع، فلو فاتته الثلاث أو ترك الثلاث أمكنه الجبر. ولكن الصحيح ماذا غيره الجماهير من أن العبرة بكل الطواف بكل السعي، وعلى هذا فإنه لا بد وأن يستتم سبعة أشواط ذهابا وإيابا على التفصيل الذي ذكرناه، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. قال رحمه الله: يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. قال رحمه الله: يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، هذا هو المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام كما صرح بذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال رحمه الله: ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا. من العلماء من يقول لا بد من الذهاب والإياب، يعني الشوط الواحد ذهابا وإيابا، لذلك قال بعض العلماء رحم الله فلان ما حج واعتمر، أنه لم يحج ولم يعتمر، قال لو حج واعتمر ما قال بقوله، مثل ما يقول لو أكل العلقة كان ما أكل 14 شوط ما يسهل. من هنا الصحيح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسبعة الأشواط، الذهاب شوط والإياب شوط، وهذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزاد على ذلك. قال رحمه الله: ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل. إذا انتهى من السعي من طواف السعي فقد تمت عمرته، وحينئذ يتحلل من العمرة. إذا طاف وسعى فحينئذ قد تمت عمرته فيتحلل، فإن كان متمتعا قصر. فإن كان في عمرة قصر ولم يحدث، والأفضل لا شك أن الحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمة اللهم ارحم المحلقين قالها ثلاثة، وهذا يقتضي أن الحلق أفضل. لكن استثنى العلماء رحمهم الله المتمتع، لأنه إذا حلق لم يجد شيئا يحلقه في حجه، فقالوا انه يقصر. والوجه الثاني وهو الاقوى قالوا ان الحج اكبر واصغر، واذا تعارضت فضيلتان، فضيله في موضعين احدهما افضل من الاخر ولا يمكن فعلها الا في احدهما، قدم الافضل على المفضول. والحج افضل من العمره، ولذلك قال تعالى: واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر، فجعل الحج اكبر واصغر. ومن هنا قالوا ان يجعل الافضليه الحلق للاكبر وهو الحج، ولا يحلق اذا كان الوقت قصيرا. قال رحمه الله: ثم يقصر من شعره ان كان معتمرا وقد حل. ثم يقصر من شعره ان كان معتمرا، والتقصير ينبغي ان يعم جميع الراس كما ان الحلق يعم جميع الراس، وهو اصح اقوال العلماء رحمهم الله. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اخذ حلق بعض الشعر وترك بعضه، وكان بعض مشايخنا رحمه الله يقول: وكذلك القص، يعني يقص البعض ويترك البعض، بل ينبغي ان يعم التقصير ويعم بالحلق، وهذه السنه وينبغي المحافظه عليها، فيعم شعره بالتقصير، فاذا قصر فقد حل. قال رحمه الله: الا المتمتع ان كان معه هدي، والقارن والمفرد فانه لا يحل. الا المتمتع، المراد بهذا تمتع القران الذي يسوق معه الهدي. قال صلى الله عليه وسلم: اني قلدت هدي ولبدت شعري فلا احل حتى انحر، يدل على انه بقى على احرامه بعد انتهاء من طوافه وسعيه صلوات الله وسلامه عليه، وعليه فانه يبقى ولا يتحلل. فكل من القارن والمفرد فانه لا يتحلل في الحج، بل يبقى على احرامه حتى يكون يوم النحر فيتحلل. قال رحمه الله: والمراه كالرجل. المراه كالرجل فيما مضى من الطواف والسعي وصلاة ركعتي الطواف، إلا الرمل كما ذكرنا. قال رحمه الله: إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي. قال ابن عمر رضي الله عنه: ليس على النساء رمل، فلا ترمل لا في الطواف ولا في السعي. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الحج. صفة الشيء حليته وما يتميز به، صفة الحج أي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج من الأقوال والأفعال. يشمل هذا الأقوال والأفعال في المناسك. في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بصفة الحج. وهذه الصفة تنقسم إلى قسمين: صفة كمال وصفة إجزاء. فأما صفة الكمال فهي الجامعة للأركان والواجبات والشرائط والسنن والمستحبات، وأما صفة الإجزاء فإنها تختص بالأركان وإجزاء المثوبة والعقوبة وهي الواجبات، ولا تشمل السنن والمستحبات. والمصنف رحمه الله درج في العبادة على تقديم صفة الكمال على صفة الإجزاء، ولذلك ذكر صفة الصلاة كاملة ثم ذكر باب أركان الصلاة وواجباتها، وهنا صفة الحج كاملة ثم قال باب أركان الحج وواجباتها. فسيذكر رحمه الله صفة كاملة كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه. قال رحمه الله: وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات. إذا كان يوم التروية كان تاما، إذا كان يوم التروية وقع وحصل خرج إلى منى. السنة لمن تمتع وتحلل في مكة أن يخرج من مكة محرما إلى منى، وذلك هو فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وشدد بعض العلماء كما أشار شيخ الإسلام رحمه الله وقال الأصول تقويه في تأخيرهم للطواف إلى للإحرام والنية إلى منى، والسبب في ذلك أن فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم أحرموا من منزله بالمحصب والأبطح، وهو منزل النبي صلى الله عليه وسلم بحذاء خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. وهذا يدل على أنهم يمضون إلى منى محرمين حتى يكون العبادة، لأنه يستغرق، وهذا أفضل لأنه أعجل في الوقت وأكثر في العمل، فهو أعظم أجرا وثوابا. فبعض الناس اليوم بعضهم يأخذ إحرامه إذا كان متمتعا ولا يحرم إلا في منى، والسنة أن يمضي إلى منى محرما إذا كان متمتعا. وشدد كما ذكرنا بعض العلماء واختلفوا هل عليه دم إذا أخر إلى منى أو لا، فذهب بعض العلماء إلى التفريق بين تأخيره إلى منى وتأخيره إلى عرفات. ووجه ذلك أنه إذا أخر إلى عرفات فقد جمع بين الحل والحرم، وحينئذ عليه الدم، ولكنه في منى داخل حدود الحرم، لأن منى من حرم. ولكن ينبغي للمسلم ألا يقع في هذه الإشكالات، والسنة واضحة في هذا، إن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا إلى منى المحرمين. قال رحمه الله: فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات. من كان حلالا إذا كان يوم التروية سمي بذلك لأنهم كانوا يحملون الماء إلى عرفات من أجل الري ري الحاج، لأن عرفات لم يكن بها ماء، فكانوا يحملون الماء لكثرة الناس في الحج، فيحتاجون إلى تهيئة الماء قبل يوم عرفة، فصار اليوم الثامن من الحجة يوم التروية وسمي بهذا الاسم لهذا الفعل الموجود فيه، والتروية من الري والمراد به ري الماء. السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج من منزله بخيل كنانة وهو كان قد ضرب خيمته وقبته صلوات الله وسلامه عليه في الخيل حيث تقاسموا الكبر، تقاسموا على الكبر وخيف بني كنانة، فخرج عليه الصلاة والسلام وخرج معه أصحابه، ثم إنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من صبيحة التاسع بمنى. هذه هي السنة، أن يمضي قبل صلاة الظهر وأن يكون محرما وأن يصلي الظهر بمنى، ثم يبقى بمنى حتى يصلي العصر والمغرب والعشاء والفجر وهي خمسة فروض تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا على السنة وليس على اللزوم كما سيأتي. قال رحمه الله: فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين. قال رحمه الله فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات. وكان المنبغي أن يقول إذا كان يوم التروية خرج إلى منى الأول، لأن هي صفة الكمال أن يخرج إلى منى وأن يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولكن قد يضيق الوقت فاعتد بقدر الإجزاء وهو الذهاب إلى الركن الأعظم وهو عرفة، ولكن السنة ما ذكرنا أنه يبيت بمنى ليلة التاسع. ثم السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما أصبح خرج هو وأصحابه ومضى إلى عرفات، وكان خروجه من طريق الضب، فخرج من طريق الضب وهو الطريق الأسفل من جهة الجمرة العقبة، ويجعل بذلك منى ومزدلفة عن يساره، وينخرط في هذا الطريق الذي بجوار السقاية سقاية زبيدة، ويكون الأخشبان وطريق المأذنين عن يساره أيضا وهو الطريق الأسفل، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى عرفات من طريق الضب وكان معروفا بهذا الاسم، وسلكه في ذهابه إلى عرفات وفي رجوعه دفع من طريق المأذنين، وطريق المأذنين هو الذي فيه حدود الحرم، فبين المأذنين الأخشبين اللذان هما حد مزدلفة عند مصب الوادي في أعلى مزدلفة من جهة الحرم، فسلك النبي صلى الله عليه وسلم طريقا للذهاب إلى عرفة وطريقا عند الخروج من عرفة صلوات الله وسلامه عليه. خرج عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الصبح وضربت له قبته بنمرة، ونمرة ونمرة ونمرة موضع ما بين حدود الحرم والوادي، وادي عرنة، وهذا الموضع يقرب من نصف كيلو 500 متر نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الزوال، وهذه هي السنة، فدل على أن السنة أن لا يدخل عرفة إلا بعد زوال الشمس تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فضربت له القبة صلوات الله وسلامه عليه، كانت قريش تظن أنه لا يخرج من حدود الحرم، وكان هذا من مختلقات قريش، ويقول نحن الحمص ونحن أهل الحرم، فكانوا لا يخرجون، وذلك قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وهذه يسميها العلماء مسائل الجاهلية التي أحدثوها على دين الحنيفية واختلقوها، هذه مختلقات العرب، وقد نظم فيها بعض العلماء نظما، ومنها مسألة التعشير ومسألة وهي النهيق نهيق الحمار، وادعوا أنها من الحنيفية وكذبوا وفجروا، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب الجمع بين الحل والحرم في نسك الحج، فنزل عليه الصلاة والسلام قبل الزوال في هذا الموضع، فلما زالت الشمس أمر بناقته عليه الصلاة والسلام قصواء فرحلت وركبها عليه الصلاة والسلام، واستبطن الوادي ثم خطب الناس من بطن وادي عرنة. قال رحمه الله: فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين. إذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر، السنة للإمام أن يخطب الناس وأن يذكرهم بالله عز وجل، وأن يبين شرائع الإسلام ومقاصده العظيمة، وأن يبين حدود الله ومحارمه، فيرغب ويرهب ويذكر بالله عز وجل، فتكون خطوة جامعة مؤثرة في الناس، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك خطب عليه الصلاة والسلام خطبة حجة الوداع، فكانت أجمع الخطب لشرائع الإسلام ومقاصده العظيمة، وكل خطبه عليه الصلاة والسلام كذلك بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فقد أمر بناقته فرحلت، ثم استبطن الوادي، ثم خطب، ففتح الله له مسامع الناس وهم في منازلهم صلوات الله وسلامه عليه. كان مما قال: أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لأني لا ألقاكم بعد عامي هذا. فاستخدم الأساليب المؤثرة في النفوس الداعية إلى حفظ والوعي للسنة والضبط للأحكام والشرائع، وكان هدي عليه الصلاة والسلام في الحج من أكمل الهدي وأجمله وأعلاه وأسناه. فمن تأمل أحواله عليه الصلاة والسلام في حجه، منها حالة التعليم ومنهجه في التعليم في الحج، كيف كان عليه الصلاة والسلام يقرع القلوب ويقرع الأسماء ويدخل تلك القلوب فيؤثر فيها صلوات الله وسلامه عليه بما منحه الله وأعطاه من بليغ المقام وصدق المقام. فكانت خطبته أجمع ما تكون وأبلغ ما تكون، فجمع الله له بين أمرين عظيمين ما حصلهما خطيب إلا نفع الله بخطبته، ولا واعظ إلا نفع الله بوعظه، ولا متكلم إلا نفع الله بكلامه. أول الأمرين أنه ما كان يقول إلا صدقا وحقا صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين، فكان كلامه على الحق فلا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال: فصدق وبر بأبي وأمي صلوات الله وسلامه. أما الأمر الثاني فكان يتخير الكلمات الطيبات الطاهرات المباركات الجامعات استجابة لأمر الله عز وجل، حيث قال له: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فكان قوله بليغا سريع التأثير في النفوس، فبمجرد أن ابتدأ خطبته وقال هذه الكلمة شنف الأسماء وارتفعت الأبصار إليه عليه الصلاة والسلام، وخشعت القلوب وأصغت إلى نبي الأمة وهاديها ومعلمها. وقف عليه الصلاة والسلام على ناقته شاهدا ومبشرا ونذيرا فداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فقال في خطبته الكلمات العظيمة المؤثرة: تذكر الناس بالله وبتوحيده وبأصل دينه وشرعه، فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، وأقام لهم معالم الحنيفية وهدم معالم الشرك الوثنية، وأخذ الناس من العبودية الناس إلى العبودية لرب الجنة والناس سبحانه وتعالى، ودعاهم إلى التوحيد ونبذ عبادة غير الله عز وجل. ثم بعد ذلك بيّن لهم شرائع الإسلام، فأحل الحلال وحرم الحرام، وبيّن كمال الدين وتمامه، وبيّن أعظم الحرمات وأجلها وأخطرها على العبد: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ذكرهم أيضا صلوات الله وسلامه حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض. فكل مسلم في كل ساعة وفي كل دقيقة وفي كل لحظة مطالب أن يتذكر في معاملته مع إخوانه، أن يتذكر هذا الموقف العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما يقف موقفا واحدا لم يقف قبله ولا بعده مثله أبدا، هو الموقف الوحيد. فما ظنك لو وقف هذا الموقف واختار شيئا ينبه عليه، أليس هذا الشيء من أعظم الأشياء وأهم الأشياء؟ الجواب بلى. ولذلك اختار ماذا؟ اختار حرمة المسلم. أي يوم هذا اليوم؟ أي شهر هذا الشهر؟ ثم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: بلى. قال: اللهم فاشهد. فكان يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها عليه لكي لا يبقى لمسلم العذر أمام الله جل جلاله إذا اغتاب مسلما أو سبه أو شتمه أو اتهمه أو استباح منه عرض فقذفه والعياذ بالله، ولا يبقى له عذر أمام الله إذا استباح دمه المحرم بدون بينة ولا برهان، ولا يبقى له عذر أمام الله إذا أخذ فعمل عنده وكدح عنده الشهور ثم قال له: ليس لك عندي من شيء، أو أعطاه مالا دينا ثم قال له: لم أخذ منك شيئا. فإن هذه الدماء والأموال والأعراض كلها حقوق، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عظمها وخطرها، وقرن الدماء وقرن الأعراض والأموال بالدماء، هذه حرم عظيمة بيّنها صلوات الله وسلامه عليه، بيّن حقوق الزوج مع زوجته، واختار المقاطع المؤثرة والكلمات الجميلة، وكل كلام عليه الصلاة والسلام جميلا، حريا بطالب العلم حريا بالمسلم أن يقرأ هذه الخطبة وأن يتأملها وأن ينظر ما فيها وأن يجمع بين العلم والعمل والتطبيق والدعوة لينبه الناس على ما نبه عليه عليه الصلاة والسلام. ولشرف هذا المكان وشرف الزمان وشرف المقام الذي قامه عليه الصلاة والسلام، فقال هذه الخطبة المؤثرة نزلت عليه آية لو نزلت على اليهود لاتخذوا يومها عيدا، كما في الصحيح عن عمر حينما سئل عنها فقال: أنا إني أعلم متى نزلت، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. السنة أن يصلي الظهر والعصر مع الإمام، فيتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر مع الإمام، هذا أفضل وأكمل. فإن تأخر ولم يدرك الجماعة فإنه يصلي الظهر والعصر مع ركبه وجماعته، لأن الجمع هنا من أجل أن يتفرغ للدعاء، وهو جمع نسك، ولذلك يشرع للمكي كما يشرع لغير المكي. قال رحمه الله: يجمع بينهما بأذان وإقامتين. يجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ثم يروح إلى الموقف. ثم يروح إلى الموقف، الرواح يكون في آخر النهار، والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس ولما انتهى نزل وصلى الظهر والعصر بالناس ثم مضى إلى الموقف، وتفرغ عليه الصلاة والسلام من بعد الصلاة إلى مغيب الشمس للدعاء وسؤال الله عز وجل من رحمته، فشرع للأمة أن يحرصوا على هذا الوقت المبارك، وهو وقت ليس في العام كله مثله، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه الناس من النار من يوم عرفة. فهو اليوم العظيم الذي ينبغي للمسلم أن يستشعر فضل الله عز وجل عليه، إذ اختاره وافدا عليه وحمله في البر والبحر ورزقه من الطيبات حتى وقف هذا الموقف. وكم من أناس وأمم كانت تتمنى بلوغ عرفة، فمنهم من مات ومنهم من التقمته البحار والقفار، فإذا دخل عرفات أحس بنعمة الله عز وجل عليه، ثم أحس بفضل الله عز وجل أن بلغوا هذا المكان. وذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يستشعرون الرحمة من الله بتوفيقه لهم بالوصول لهذا المكان. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: دخلت على سفيان الثوري يوم عرفة فوجدته مبتهلا يبكي وقد بلل ثوبه بالبكاء بالدمع وقد بلل ثوبه بالدموع، فقلت له: من أشقى الناس أو من هو المحروم اليوم؟ قال: من ظن أن الله لا يغفر لهؤلاء. أشقى الناس من ظن أن الله لا يغفر لهؤلاء. فمن الذي جاء بهم من هذه المسافات البعيدة من هذه الأماكن البعيدة ويسر لهم وحملهم ورزقهم من الطيبات؟ هو سبحانه وتعالى، فهو أهلهم لهذه النعمة العظيمة والمنة الكريمة، فهو يوم العتق من النار ويوم المغفرة، التشاغل بالأكل والتشاغل بالنوم والتشاغل بالأحاديث والقصص والنكت وغير ذلك، كله يخالف مقصود الشرع هذا اليوم. هذا اليوم يوم عبادة، وأدركنا من العلماء والأجلاء من كان على هذه الوتيرة كما ذكر عبد الله المبارك عن هذا الإمام من أئمة السلف، أنه دخل عليه مبتهلا قد بلل ثوبه بالدمع. ولقد رأينا من مشائخنا وعلمائنا رحمهم الله ما نتعجب إذا رأينا أحوال الناس عليه اليوم، وأدركنا من العلماء والفضلاء من إذا صلى الظهر والعصر تغيرت حاله وأقبل على ربه متذللا متبذلا، فيرى على وجهه الخوف ويرى على وجهه السكينة والخشوع والتذلل لله وشدة الابتهال والدعاء، فلا يعرف الناس ولا الناس تعرفه، مقبل على ربه بصدق. فهي ساعات الإنابة وساعات الاستجابة، إذا صدق العبد مع ربه وأصابته رحمة الله عز وجل فهو سعيد. فما يفعله بعض الناس من التساهل والتشاغل شيء عجيب، أن الرجل تجده يأتي إلى عرفات حتى إذا جاء وقت الدعاء وجدته يبحث عن سيارته ويبحث عما لا يفعل في رحله ومأكله ومشربه ورفقته، وهذا كله من الغفلة. على الإنسان يحرص على كسب هذا الوقت وعلى بلوغ أفضل المنازل فيه، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل، فيجتهد في الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وارتفعوا عن بطن عرنة، وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة، فعرنة الوادي ليس من عرفات، ومقدمة المسجد الموجودة الآن ليست من عرفة لأنها في بطن عرنة، ولا شك أنه من التوفيق جعل هذه المقدمة من المسجد لأجل يكون المنبر في بطن الوادي تأسيا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن ما يكون قفل الأبواب التي تثابت الوادي حتى إذا وقف أحد في داخل هذا الموضع فإنه إذا خرج بعد المغرب يخرج وقد ألنا بطرف من عرفات. فمقدمة المسجد ينبغي التأخر عنها إذا زالت بعد انتهاء من الصلاة، ينصرف إلى مؤخرة المسجد حتى يدخل في عرفة ويدعو لها. قال رحمه الله: ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه على الجبل قريبا من الصخرات. إن تيسر له ذلك، جبل إيلال والرقي على الجبل والصعود على الجبل ليس له أصل، وهذا الجبل لم يرد فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا قولا ولا فعلا، لا بفضل ولا بشرف الرقي عليه ولا بفضل الجلوس عليه، ما يفعله العوام من قص هذا الجبل والطلوع عليه وأخذ الصور والتذكار، كل هذا بدعة وحدث، خاصة أن في نوع من المباهاة وفي نوع من التعظيم واعتقاد تعظيم الموضع، ولا يجوز تعظيم مكان واعتقاد فضل مكان إلا إذا دل الشرع على ذلك الفضل وانعقدت النصوص على تلك الدلالة، فينبغي تنبيه الناس لذلك. هذا الجبل ليس له مزية وليس له فضل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة عند الصخرات أسفل الجبل وجعل حبل المشاة بين يديه صلوات الله وسلامه عليه ودعا حتى غابت عليه الشمس. قال رحمه الله: ويجعل جبلا